السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم، وحديث موسى صلى الله عليه وسلم: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم، وفيه: وأسجد لك ملائكته، وأسجد لك ملائكته، مما يدل على فضله عليه السلام. هو أبو البشر، نعم، ونبي وليس برسول، لأن أول الرسل نوح عليه السلام. ويدل له أيضا حديث الشفاعة. نعم. رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا بالجيم عندك؟ ها؟ أين؟ أو بالحاء؟ بالجيم. ها؟ وش اللي معك أنت؟ أي طبعة لجوزي؟ يقول كذا في زاي بالحاء المهملة، وفي باقي الأصول بالجيم، ولعل الصواب بالمهملة. وقد ذكر في القاموس أن الحن بكسر الحاء حي من أحياء الجن، ويدل عليه أن الأثر فرق بينه وبين الجن. نعم، بالحاء، صوابه بالحاء. نعم. قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة. سيأتي الجواب عن قوله جل وعلا: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الحن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال: وخلق الإنسان من طين. فأول يقال لهم الحن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي، يعني منهم. وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، يعني فرق بينهم وبين الجن. نعم. فأول من سكن الأرض من الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور. قالوا لهم نفس الحال، وهم هذا الحي الذي الذين يقال لهم الحن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال: لقد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه، ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما يعني كمن سكنها ممن قبلهم مما ذكر في الأثر وغيره. نعم. كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما من ولا على شو هي موجودة على، لكن أيهما أصح في السياق؟ اطلعت عن قلب إبليس أو على قلب إبليس أو من وفيه عن، عندنا في حاشة التفسير الشيخ رشيد يقول: لعله عن، ولكن من أقرب، والذي في الأصل على قلب إبليس. السلام من في عندنا على في الأصل، والشيخ صوب أنها عن، ولكن من أوضح في السياق. نعم. يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللزج الصلب، من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده. قال: فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت، فهو قول الله تعالى: من صلصال كالفخار، يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت. نعم. يقول: كالشيء، ايش عندك؟ المنفوخ، المنفرج الذي ليس بمصمت. شمس خاذ المنفوخ. يقول في جيم ولام وهاء، وهو الموافق لما في الطبري، وفي زاي وعين وكاف المنفرج. يعني المنفوخ معروف أن المنفوخ ليس بمصمت، يعني في جوفه فراغ ما في شيء، المنفوخ، فالمعنى صحيح ما في إشكال. نعم. قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا للصلصلة، ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. قال: ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس. فقال: هو الواقع لا يصبر على سراء ولا على ضراء، الناس يملون حتى من الرخاء يملون، حتى من الرخاء ورغد العيش يملون ويطلبون غيره. فالذي في بيته مثلا عنده جميع وسائل الترفيه تجد يمل من هذا العيش والروتين، ويخرج إلى البراري والقفار ويعيش في شظف العيش وبعيدا عن جميع وسائل الترفيه، وهذا كله سببه الملل. نعم، خرج إلى البراري والقفار في شدة الحر أو في شدة البرد تاركا وسائل الترفيه في بيته، تدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، هذا سببه الملل، الملل من السراء. أما كونه يمل من الضراء هذا أمر طبيعي وجبلي، لكن الشأن في كونه يمل السراء، يمل رغد العيش. يملون الناس الروتين ويرغبون في التغيير على أي حال كان، وكذا إذا عاشوا في ظل دولة على روتين معين ولو كان ما عليهم ضرة ولا شيء، كثير من الناس يعني يتمنى التغيير على أي حال. وسمعنا من تمنى قبل 50 سنة التغيير في بلده أن يبدل الحاكم ولو بيهودي، ملوا. صحيح في شيء من الظلم، في شيء من شوب البدعة، في شيء كذا، لكن ما الذي صار بعده؟ جاء الانقلاب ثم ساءت أحوالهم، وكما ذكر في تاريخ تلك الجهة يقول: 10 دجاجات بريال، ثم صارت البيضة ب10 ريالات. وش استفادوا؟ كل سببه الملل، ملوا. والله المستعان. لكن العاقل ينظر في العواقب، ينظر في العواقب، ما ينظر إلى الواقع الذي يعيشه ويتمنى زواله لأنه مل. والله المستعان، كلام على العواقب. استفادت الدول كلها من الانقلابات؟ ما استفادت شيء. والله المستعان. نعم. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، بإلهام من الله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، لما كان حدث في نفسه من الكبر والاغترار لما كان حدث في نفسه من الكبر والاغترار، فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. جعله شيطانا رجيما لعينا طريدا من رحمة الله، نسأل الله العافية. لكن الذي يرفض أن يسجد، يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت، كلام إبليس كما جاء في الأثر. لكن لو أن الشخص أمر بالسجود، وخلونا على قول من يقول سجود التلاوة واجب، يصل إلى هذا الحد ولا لا؟ ها؟ لا. وش السبب أن إبليس حصلت له هذه، حصل له هذا المآل بسبب ترك سجدة، والمسلم لو ترك سجدة نعم شو كبر ومواجهة، يعني فرق من يقول لك افعل تقول لا، وبين من يأمرك مع ضمن الناس ودون ومن غير نظره لا تفعل ما يأمرك به، فعصيان المواجهة أمر لا شك شديد، أشد من عصيان في حال الغيبة، والنص الخاص أشد من النص العام. نعم. لا لا، عند الطبري فيه ضعف. الله أعلم، لو صرنا علمناك إن شاء الله. لا لا لا، فسجد الملائكة كلهم. لا لا لا، ما هو صحيح. لا لا ها، لا لا لا، فسجد الملائكة كلهم. ولذلك قال بعض العلماء بهذا ورد عليهم شيخ الإسلام هذا تكذيب للقرآن. إيه؟ نعم. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم، يعني في السياق قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات سجدوا لآدم، هذا الكلام ليس بصحيح. ها؟ والحديث الخبر كله في أصله ضعف عند الطبري، فيه ضعف. نعم. نعم. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أن يقولوا أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة، تقدم منهم من يقول الأسماء كلها، وذكر في الآثار حتى تفصيلات فيما تقدم، بعضهم يقول لا، أصول اللغات وفروعها وجدت فيما بعد، ولذلك يختلفون في منشأ اللغات، هل هو توقيفي، يعني كله مما علم آدم، كل ما نطق به بنو آدم مما علمه آدم، هذا قول من يقول بأنه توقيفي، والذي يقول توفيقي اجتهادي لا ينفي أن يكون الأصول، يعني لا بد أن يعترف أن الله علم آدم الأسماء كلها، يقول أصول الأسماء كلها علمت آدم، وأما فروعها فاجتهدت الشعوب في تسميتها كل على لغته. ومنهم من يقول تلفيقي، شو معنى تلفيقي؟ يعني بعضها كذا وبعضها كذا، ومنهم يقول بالتوقف، الله أعلم. لكن المجزوم به أن الله علم آدم الأسماء كلها. لهم بحث اللغة في نشأة اللغات وأصولها، على كل حال المتكلمون وغيرهم يضطر إليه في هذا المقام. يعني هل تتصور أن يعني من يخالف يقول هل علم آدم اسم هذا الجهاز؟ ها؟ وإذا علمه إياه فبأي لغة علمه إياه؟ بأي؟ يستبعدون مثل هذا، وقالوا أن علم الأصول، وأما فروع الأسامي والتسميات زيادية، ما لها ارتباط عقدي ترى. نعم. قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره. تبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم يقول: أخبرهم بأسمائهم. قال: ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة. أيتها كذا. ما هم متعين أيها الملائكة، أو على أنه جمع تكسير يجوز تأنيثه؟ ها، المشركون لما قالوا الملائكة بنات الله، وهذا أسلوب تأنيث أيتها، فإذا كان في نسخة أخرى أيها تعينت، وإذا لم يكن هناك نسخة أخرى وجب تأويلها بأن الملائكة جمع تكسير يجوز التأنيث ويجوز التذكير. قال الرجال وقالت الرجال. ها، عندك أنت أيها هذا متعين، لأن لا نشبه من قال أن الملائكة بنات الله. نعم. أيها هذا متعين، لكن إذا كان موجود في، إذا كان لا يوجد غيره أيتها، فلا بد من القول بأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز التذكير له والتأنيث. لكن للبعد عن مشابهة الكفار في تعبيرهم عن الملائكة بأنهم بنات الله، يتعين أن نقول أيها. يقول: أخبرهم بأسمائهم. قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة، إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري، وأعلم ما تبدون. يقول: ما تظهرون وما كنتم تكتمون. يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب، وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أنس من أصحاب أناس. هذا أيضا سند مشهور وتردد في كتب التفسير بالأثر كثير جدا، يعني في الطبري لا تكاد آية تخلو من هذا الإسناد. وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن. مثل ما تقدم الحن، مثل ما تقدم يقال لهم الحن، وإنما سموا الحن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره وقال يعني في السماء الدنيا وقال لهم الجن، والذين في الأرض وقاتلهم إبليس مع الملائكة وقال لهم الحن. على كل حال المقطوع به أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن الملائكة يقال لهم أيضا جن لاجتنانهم واختفائهم عن الأبصار، كل ما لا يرى يقال له جن، فبالتعبير العام ممكن. نعم. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقال الله جل وعلا يعلم ما يترتب على وجود هذا النوع الذي جعله في الأرض خليفة وذريته ممن يفسد في الأرض ويقتل بعضهم بعضا ويحسد بعضهم. الله يعلم من الحكم ما لا يعلمه غيره، ويدخل في قوله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. وهناك حكم عظيمة جدا وكثيرة من إهباط آدم إلى الأرض وإخراجه من الجنة، ذكرها ابن القيم في أوائل كتابه مفتاح دار السعادة، كلام يعني لا يوجد عند غيره في غاية الأهمية والوضوح والدقة، وله أثر في تثبيت القلب في مثل هذه الأمور. بعض الناس مثل ما احتج موسى عليه السلام على آدم، أخرجتنا من الجنة فعلت فعلت. المقصود أن مثل هذه الحكم التي يذكرها يبديها ابن القيم رحمه الله، لا سيما في مثل هذا الكتاب غير من كتبه، لكن في هذا الكتاب أبدع رحمة الله عليه. نعم. فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ، وقال يا رب إنها عادت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل فعادت منه فأعادها، فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعادت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به. قيل فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتصق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

أنا ما أثبت التفسير. لا على رشيد رضا منار. قال الله له فاهبط منها فما يكون لك. نعم. يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وأعلم ما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقول هو على شرط البخاري. وليس الأمر كذلك، بل هذا من تساهل الحاكم رحمه الله. نعم. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم. المعلق على هذه الطبعة من التفسير يقول على قوله: والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقول هو على شرط البخاري. قال كذا قال ابن كثير رحمه الله، وقد راجعت كتاب التفسير من المستدرك وهو مظنة الإكثار من الرواية بهذا الإسناد، فلم أرى الحاكم صرح فيه أن هذا الإسناد على شرط البخاري، وإنما يقول على شرط مسلم. وذكر مواضع من المستدرك، قال صحيح الإسناد، ثم وفي الجزء الثاني 266 روى أثرا من طريق عمرو بن طلحة قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد، يعني ولم يقيده بشرط مسلم، وساق إلى آخر كلام يعني موثق من مستدرك الحاكم. ها في الشواهد ولا يكون على شرطه لأنه ليس في الأصول. نعم. سم. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في، يعني كانت أفعالهم له سمة وعلامة. نعم. وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر. وكان من حي يسمون حنا. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال: وكان من حي يسمون حنا، الحن لكن موضعها النصب، ولا ذكر خلاف ولا نسخ ولا شيء هنا. ها ايش قال؟ لأن هذه التي ما فيها شيء. غريب يا شيخ ان المؤلف محدث ابن كثير، لكن ما يعلق على الآخر. إذا هم يتساهلون في أحاديث التفسير، كلام الإمام أحمد وغيره، أنهم يتساهلون في التفسير والمغازي والفضائل، ويقول: ثلاثة ليس لها أصول: التفسير والمغازي والسير. المقصود أنهم يتشددون في الأحكام والعقائد ويتساهلون في مثل هذا. نعم. حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرم. ومن أشراف الملائكة، لكن لو كان المراد من أشراف قال فيما يليه، لأنه قال من أشرف وأكرم. هنا القول هو أكرم يقتضي أشرف. لو قال كان إبليس من أشراف الملائكة ومكرميهم أو كرمائهم وما أشبه ذلك، ها إيه مكتوب أكرمهم، لكن اللي قبلها ها أشراف وأكرم، أعرف إنه أكرمهم، لكن من أشرف وأكرم أو من أشرف وأكرم تجي ها قبيلة. طيب ها سهل، لكن المقابلة كيف تتم؟ بس نعم. قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك على الأرض كان له سلطان على الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الحن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم. كيف لما أبى أن يسجد والأمر للملائكة؟ قلنا الملائكة تسجد لآدم، هل يشمل هذا الأمر وليس منه؟ لكن ما هم من الملائكة، ما هي؟ ها؟ قال للملائكة، الخطاب للملائكة، ولم يسمهم، لكن يتجه إليه الخطاب وليس منهم. ها؟ يعني مثل ما يقال: يا أيها الناس، ويدخل الجن لأنهم من المكلفين ومأمورين بالعبادة تبعا لهم. مخاطب، لكن الخطاب خاص وإذ قلنا للملائكة. هنا كلام الحسن يدل على أنه ليس من الملائكة. وشو؟ معروف كان من الجن، حتى الملائكة جن بعد بالمعنى العام. ها؟ الملائكة جن لاجتنانهم واختفائهم على الأنظار، وكل ما يخفي يقال مجن، والمخفى جن، والاختفاء اجتنان. على كل حال المادة قابلة من حيث العموم، ما يخالف. لكن الكلام كلام الحسن قال ليس من الملائكة، والكلام الذي تقدم أنه من الملائكة، من فرقة من الملائكة، فيشمله قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذا قلنا أنه ليس من الملائكة ولا من فريق منهم، كيف يتجه إليه الخطاب أو لغيره؟ يعني قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ايش دخل رجل وهم من الملائكة؟ ها؟ لأن هذه مسألة، يعني الضرب على الأذان، له أذان مثله. هم المعنيون بالأمر كله، لكن الضرب على الأذان يشمله لأنهم مثلهم فيها. لا شك أن النساء داخلة في خطاب الرجال. تشبهي بهم. على كل حال الأمر محتمل، النص كان من الجن، الخلاف في كوني من الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يقول متصل ولا منقطع؟ إذا قلنا ليس منهم فإن الاستثناء منقطع، وكونه ينص عليه في الاستثناء يدل على أنه مأمور مثلهم، وعقوبته على ترك السجود يدل على أنه مكلف به مأمور به. نعم. ها؟ إيه في سورة الكهف. من تعجل ونجيبها الدرس القادم الله ياليت. ها؟ بعد 10 سنين يقول الشيخ. الدرس القادم يحضر الكلام، يحضر الكلام من سورة الكهف ما في بأس. لكن ما يوجه كلام الحسن على الاستثناء منقطع، هو كلام لازم لا بد أن نقول منقطع إذا قلنا بكلام الحسن إنه ليس من الملائكة. نعم. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود: حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة يتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا، فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز قال: حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن شريك شريك عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله خلق خلقا فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال: إني خالق بشرا من طين، اسجدوا لآدم، قال: فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال: اسجدوا لآدم، قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة، قال عن شريك عن رجل، هذا المبهم لا يحتج به حتى يسمى. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها من عظم حقه عليها أو لزوجها. شيء من أين يبدأ السرق؟ لا لا شو عندك من تأخرك لورا يعني من ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم عندك الشيخ متأخر يعني من قوله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج بعد يعني ما بعد جاء تأخر إيه لا في تقديم وتأخير جاء لأن بعده وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة قال حدثنا صالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين إلى آخره. وقال لكن عندك أنت اللي نقريته تو موجود تأخر لا تكرار ما يصلح. نعم كمل الشيخ. لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها من عظم حقه عليها ورجحه الرازي. وقال اللي عندنا أن تسجد لزوجها والأمر سهل يعني هو. وقال بعضهم كل النسخ لبعلها نعم. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر. والأظهر أن القول الأول أولى أن القول الأول أولى لو أريد هذا لو أن آدم صار قبلة للسجود كما كانت الكعبة قبلة قيل اسجدوا إلى آدم ما قيل اسجدوا لآدم. نعم. والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وليست عبادة وليست سجدة عبادة. نعم. وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه فخر الدين الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر في شرف. والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال الانحناء كما بقوله ادخلوا الباب سجد ادخلوا الباب سجدا يعني منحنين كيف يدخلون وهم ساجدون. فيطلق السجود ويراد به ما يشبه الركوع كما أنه يطلق الركوع ويراد به السجود. من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والركعة إنما هي السجدة يعني من كلام عائشة في الصحيح نفسه. المقصود أنه يطلق هذا والمراد غيره. نعم. الأصل السجود الحقيقي مثل ما سجدوا ليوسف عليه السلام كل هذا بأمر الله فهو من طاعة الله. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم على ما إبليس حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت: وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة قوله. وين رحت؟ وين كلام قتادة؟ متقدم هذا؟ وقال ابن أبي حاتم هذا متقدم عندنا. اقرأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى: وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي: وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي: يعني في علم الله جل وعلا أنه من الكافرين. نعم، الآن ما وجد كافر غيره، وكونه يدخل ضمن الكافرين وهو لا يوجد غيره، ما كفر غيره إلى الآن، الذين يوجدهم الله فيما بعد. قد لا يكون بالكفر، الله أعلم، لكن هذا مقتضى كلامه: وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. إيه؟ لكن إذا كذبوا رسولهم كذبوا غيرهم. نعم. إيه حرقتهم هم ما هو من وليس ما أحرق. على كل حال هذه الأخبار كلها إسرائيلية ما يستند إلى. يكمل الشيء. وقال محمد بن كعب القرظي: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة، فصيره الله إلى ما ابتدأه عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى: وكان إلى ما ابتدأ الله خلقه من الكفر إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى: وكان من الكافرين. قال محمد بن نصر المروزي: وقال قتادة، هذا اللي قرأناه. نعم، هو في تقديم رجع، يعني صار هذا يصير مقدم، والكلام اللي قرأناه آنفا مؤخر عندنا، في تقديم وتأخير ولا يضر إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا كنانة بن جبلة عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس عن أنس قال مضبوط لا ما عنده والعناد المقصود طلب حضرة القدس. قال بعض المعربين، احنا الآن عندنا قال بعض المعربين، قال بعض المعربين متأخرة موجود. وين وقفت عليها الحين؟ قال محمد بن نصر المروزي الأخضر من كتاب الفضل. هذا ما هو موجود في كثير من النسخ. أربعة أسطر ساقط من زاي وهاء وياء، من ساقط من هاء وزاي وياء. نقف عليه ولا نشوف نكمل؟ ها؟ شو؟ إيه نقف عليه لأن تأخرنا على الجماعة. إيه شو؟ أرسل جبريل ثم إيه؟ إسرائيل إسرائيل يا. إسرائيل إسرائيل. نعم شو والله النص على أنه من الجن، وكونه يؤمر بالسجود مع الملائكة ويستثنى منهم أيضا له دلالته، وشيخ الإسلام ابن القيم لهم كلام في الموضوع، لعلنا يتبرع أحد الأخوان يحضر الدرس القادم مع ما جاء في سورة الكهف نشوف. شيء عند جماهير أهل العلم أدرك الجمع، إذا أدرك جزءا منها أدرك أي جزء. والحنابلة يقولون من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. ومنهم من يقول أن ما دون الركعة لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة. يبقى أنه إذا دخل والإمام في التشهد الأخير يشمله حديث من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هذا أقرب الأشياء. فليصنع كما يصنع الإمام. لا خلنا.